بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأسئلة التي سبق طرحها عليكم. وأول سؤال هو ماذا؟ أنت ها؟ يلا شنو لقيت؟ يلا تفضل تفضل. الفرق بين الوجود الذاتي والوجود زيد العرض. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مبحث الفرق بين الوجود الذاتي والوجود العرضي عند أهل المنطق. هذه المسألة وهذا البحث يتعلق بعدة مفاهيم، أولها مفهم الكلي والجزئي. وكما تعلمون فإن الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وأما الجزئي فهو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. على هذا استقرأ علماء المنطق جميع الكليات الموجودة فوجدوا أنها تقع في خمسة أقسام، وسموها بالكليات الخمس. وهذه الأقسام الخمسة تجتمع في قسمين، هما الوجود الذاتي والوجود العرضي. فأما الوجود الذاتي فهو محمول يقوم به الموضوع في ماهيته، أو بعبارة أخرى ما تتقوم به ماهية الموضوع، أي فهو داخل الماهية، وينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الجنس والنوع والفصل، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما الوجود العرضي فهو محمول لا تتقوم به ماهية الموضوع، فهو خارج عن ماهية الشيء، وهو قسمان: عرض خاص ويسمى بالخاصة، وعرض عام. وشرح هذه الأقسام على ما يأتي. فالجنس هو مفهوم كلي يشتمل على الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة، مثاله حيوان، فهو كلي يتناول أفرادا متعددة تختلف في حقيقتها، كالإنسان والفرس والغزال مثلا. فماهية الإنسان تختلف عن ماهية الفرس وإن اشتركت في جزء منها وهي الحيوانية، فهذا هو الجنس. وأما النوع فهو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد متفق في الحقيقة، مثاله إنسان وفرس. فمفهوم الإنسان يشتمل على كل ماهية هذا الكلي، وهو نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الجنس الذي هو الحيوان. وقد يكون النوع جنسا أيضا باعتبار ما تحته من الأنواع المختلفة في حقيقتها. فالحيوان نوع باعتبار جنس الجسم النامي، ويشاركه في هذا النبات مثلا. والجنس الذي لا كلي فوقه يسمى بالجنس العالي أو جنس الأجناس. والنوع الذي لا يكون جنسا تحته والنوع الذي لا يكون جنسا لأنواع تحته يسمى نوع الأنواع أو النوع السافل، وما بينهما يسمى بالجنس المتوسط. وأما الفصل فهو مفهوم كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس. فمثلا ناطق بالنسبة للإنسان فهو كلي يتناول جزء ماهية الإنسان، وهذا الجزء هو الذي يميز الإنسان في نوعه عن سائر الأنواع الأخرى التي تندرج معه تحت جنس الحيوان. وأما الجزء الآخر من ماهيته، أي ماهية الإنسان وهو حيوان كما تعلمون، حيوان ناطق، فحيوان هذا هو الجزء المشترك بينه وبين سائر الأنواع. وأما الخاصة أو العرض الخاص فهو مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته والخاصة بها، مثاله الضاحك بالنسبة للإنسان، فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان لكنه خاص بالنوع الإنساني دون سائر أنواع الحيوان. فالضحك ليس من ماهية الإنسان وليس جزءا منها، لكنه صفة خاصة به دون سائر الأنواع. وإذا قال قائل لقد وجدنا من الحيوان ما يضحك ما يتصف بالضحك كالقرد مثلا، قلنا أن هذا الضحك ليس مثل ضحك الإنسان، لأن ضحك الإنسان هو ظاهرة للتعجب النفسي، وأما ضحك القرد مثلا فهي قهقهة غير ناتجة عن تعجب. ومثال الخاصة أيضا قابلية العلم والكتابة وغير ذلك. وأما العرض العام فهو مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته وغير الخاصة بها. مثلا الماشي بالنسبة للإنسان فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان، وهو من الصفات العارضة له، لكنها ليست خاصة بنوع الإنسان، بل هي مشتركة بينه وبين غيره من أنواع الحيوان. وكل من العرض الخاص والعرض العام ينقسم إلى نوعين، إما أن يكون عرضا لازما لا ينفك عن الماهية، وإما أن يكون غير لازم ويسمونه بالمفارق، وهو ما يقبل الانفكاك عن الماهية. فجاءت الأقسام إذن أربعة. أما العرض الخاص فينقسم إلى عرض لازم مثال الضحك بالقوة بالنسبة للإنسان، والعرض المفارق مثاله الضحك بالفعل بالنسبة للإنسان أيضا. والعرض العام كذلك ينقسم إلى عرض لازم كالمتحرك بالقوة بالنسبة للإنسان، وإلى عرض مفارق كالمتحرك بالفعل بالنسبة للإنسان، والله أعلم. حركة الأينية والحية الطبيعية، زد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أعرف الحركة الأينية والحركة الطبيعية، لا بد من التقديم بمقدمة أبين فيها مفهوم الحركة، ثم بعد ذلك إلى ماذا تنقسم الحركة، وقد قسموها باعتبارات، ثم أيضا معاني الحركة، وقد اختلفوا في معنى الحركة. الحركة عند الحكماء خروج صفة المشي وانتقالها، خروج صفة الشيء وانتقالها من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، وتفصيلها كما ذكروا أن الشيء الموجود لا يكون بالقوة من جميع الوجوه، وإلا لكان وجوده بالقوة، فيلزم أن يكون بالقوة في كونه بالقوة، فيكون القوة حاصلة وغير حاصلة، ويلزم أيضا أن لا يكون موجودا وقد فرضناه موجودا، وهذا خلف. فذلك الشيء الموجود إما موجود من جميع الجهات من جميع الوجوه، وهو الموجود الكامل الذي ليس له كمال متوقع كالباري سبحانه وتعالى، أو بالفعل من بعض الوجوه وبالقوة من بعضها. فمن حيث إنه موجود بالقوة من بعض الوجوه، لو خرج من القوة إلى الفعل فذلك الخروج إما أن يكون دفعة واحدة وهو الكون والفساد، كانقلاب الماء هواء، فإن الصورة الهوائية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة، فذلك الانقلاب فساد من جهة زوال الصورة المائية، وكون من حيث حدوث الصورة الهوائية. وإما أن يكون ذلك الخروج على التدريج فهو الحركة. ثم إن هذه الحركة قد فسروها على معنيين، القطع والتوسط. قال: ثم الحركة قد تطلق على الحركة بمعنى التوسط، وقد تطلق على الحركة بمعنى القطع. فالحركة بمعنى التوسط هو كون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفا لحاله في آنين يحيطان به. وبعبارة أخرى، أن يكون الجسم واصلا إلى حد من حدود المسافة في كل آن، لا يكون ذلك الجسم واصلا إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن ولا بعده. والحركة بمعنى القطع أمر ممتد من أول المسافة إلى آخرها، لأنها إنما تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى. وقد فصلها أرسطو بقوله أن الحركة قد تطلق على كون الجسم بحيث أي حدود من حدود المسافة التي تفرض لا يكون ذلك الجسم قبل آن الوصول إلى حد من حدود المسافة ولا بعد آن الوصول حاصلا في الحد المذكور، ويكون في كل آن في جهة أخرى، ويسمى الحركة بمعنى التوسط. لكونها حاصلة للجسم فيما بين المبدأ والمنتهى، فهي صفة شخصية موجودة في الخارج دفعة مستمرة إلى المنتهى تستلزم اختلاف نسب المتحرك إلى حدود المسافة، فهي باعتبار ذاتها مستمرة وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة، فباعتبار استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قار تطلق عليه الحركة بمعنى القطع، لأنه يقطع المسافة بها، وإنما هي أمر ممتد لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الجزء الثاني في الخيال قبل أن يزول نسبته إلى الجزء الأول عنه. نتخيل أمر ممتد ينطبق على مسافة كما يحصل في القطرات النازلة والشعلة الجوالة، أمر ممتد في الحس المشترك فيرى ذلك خطا أو دائرة. والحركة بهذا المعنى لا وجود لها إلا في التوهم كما قالوا، لأن المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم يوجد الحركة بتمامها، وإذا وصل فقد انقطعت الحركة. فالحركة بمعنى القطع أمر ممتد غير قار الأجزاء حاصل في الخيال بسيلان الحركة بمعنى التوسط. وقد تفرع عن هذان المعنيان الاختلاف أيضا في وجود الحركة وعدم وجودها، وأضرب عنه للاختصار. ثم يقسمون كذلك الحركة باعتبارات، من الاعتبارات التي تهمنا توطئة للتعريفين تقسيمهم الحركة باعتبار عروضها للمتحرك، فهل تعرض بواسطة أم بغير واسطة. فالحركة التي تعرض بغير واسطة هي الحركة الذاتية، قالوا فيها هي الحركة التي تعرض للمتحرك أولا وبالذات من غير أن تكون هناك واسطة في العروض، وإن كان هناك واسطة في الثبوت لا ما يكون ذات المتحرك علة لها كيفا. وهذه الحركة الذاتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى طبيعية وقصرية وإرادية. الثاني الحركة العرضية، هي التي تعرض للمتحرك لا أولا وبالذات، بل تكون هناك واسطة في العروض للجسم بواسطة عروضها، وبعبارة أخرى هي ما يكون عروضها للجسم بواسطة عروضها لشيء آخر بالحقيقة، كالجالس في السفينة المتحرك بحركتها. وعليه وهناك تقسيمات أخرى، ولا الحركة يعرض لها يعني يحمل عليها العين كما سيأتي، والوضع فنقول الحركة الوضعية، حركة الكمية، الحركة الكيفية أيضا تعرض لها المقولات. قال بعد ذلك تعريف الحركة الطبيعية، عرفها السيد الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات بقوله: ما لا يحصل بسبب أمر خارج ولا يكون مع شعور وإرادة، ما لا يحصل بسبب أمر خارج ولا يكون مع شعور وإرادة. ومثلوا له كما مر بنا في المطالع بحركة الحجر إلى أسفل، فحركته طبيعية. أما الحركة العينية فقالوا فيها هي انتقال الجسم من عين إلى عين على سبيل التدريج، ويسمى نقلة على وزن شعلة أيضا للنقل من عين إلى عين، وهذا هو الذي يطلق عليه عندهم في عرفهم العام الحركة. وعرف بتعريف آخر ضعفوه، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان تدريجا، انتقال الأول انتقال الجسم من أين إلى أين، الثاني انتقال الجسم من مكان إلى مكان تدريجا. واعترض على هذا التعريف بأن فيه مسامحة، إذ الانتقال من مكان إلى مكان لازم للحركة العينية، وظاهر أنه غير محمول، لأن العين ليس عبارة عن المكان حتى يكون الحركة في العين الانتقال من مكان إلى آخر. والعين هو النسبة إلى المكان أو الهيئة الحاصلة للمتمكن من حصوله في المكان أو الحصول في المكان، لكن لما كان الانتقال من مكان إلى مكان لازما للحركة في العين فسرت بذلك اللازم، فهو تفسير مجازي أي من إطلاق اللازم على الملزوم. أو أن الحركة العينية هي الانتقال من حالة من مكان إلى حالة حاصلة من مكان آخر على التدريج، يعني أن الانتقال من نسبة حاصلة للجسم من حصوله في مكان إلى نسبة حاصلة له من مكان في حاصلة له من حصوله في مكان آخر. فهي إذن بهذا فسرت بثلاثة تفسيرات. هذا ما تأتى أثنية تفسيرات أثنية دعينية. التفسير الأول هو الانتقال من أين إلى أين. التفسير الثاني هو الانتقال من مكان إلى مكان. هذا الانتقال من مكان إلى مكان أول بتأويلين. قال هو التأويل الأول هو النسبة الأين هو النسبة من إلى المكان أو الهيئة الحاصلة للمتمكن من حصوله في المكان. تلك النسبة فسر بالنسبة الأين فسر بالنسبة. فأضيف لما عرف بقولهم النسبة هو الحركة هو انتقال الجسم من مكان إلى مكان، أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا بذلك تلك النسبة الحاصلة، تلك النسبة كما قال هنا الهيئة الحاصلة للمتمكن في حصوله في ذلك المكان فسر بالهيئة. ثم قال أيضا أو الحصول في المكان، لكن لما كان الانتقال من مكان نعم. أو قال أيضا أن الحركة العينية هي الانتقال من حالة فسر أولا بالهيئة ثم أو النسبة، ثم فسر أيضا كذلك بالحالة من مكان هو الانتقال من حالة ذلك الجسم في مكان إلى حالته في مكان آخر. معنى هذا شنو العينية؟ الحركة العينية على ما نطلقها شخص انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، شنو هي الحركة العينية فيه؟ نبغي نقول هذه هي الحركة العينية في هذا المنتقل، شنو هي؟ هي هو انتقاله من هيئة وش انتقاله ولا حصوله؟ زيد كان في المسجد فصار في بيته، أين هي الحركة الانتقالية العينية هنا؟ واش هي حصوله، هيئته، حالته؟ شنو اللي هي الحركة العينية هنا؟ كلاهما بثلاثة يمكن يكون كلا عينية، حصوله في ذلك المكان، هيئة التي هو عليها في ذلك المكان، الحالة التي هو عليها. وفق بين الهيئة والحالة هو أن هذا مركب وهذا غير مركب، فلا نطيل بهذا هو واضح. نعم. ثم قال شنو الثالث سؤال زيد؟ وهذا الشيء ما زبتوش مزيان، خصكم تختصروا جيبوا لنا اللب ديال الموضوع. سؤالنا مثلا قلنا الوجود الذاتي الوجود الحادي، الوجود الذاتي كذا والوجود العرضي كذا والفرق بينه كذا والفرق بينه كذا والمثال العرضي كذا والمثال الذاتي كذا، هذا هو السؤال. والمثال مثال الذاتي كذا ومثال العرضي كذا، ايش غادي نرجعوا له؟ زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين العلم عند الاصوليين وعند المناطق. اولا تعريف العلم عند الاصوليين هو ادراك الشيء على حقيقته او على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما. فإدراك الشيء في هذا التعريف مخرج للجهل البسيط وعلى حقيقته مخرج للجهل المركب، وإدراكا جازما مخرج للظن والشك والوهم. أما تعريفه عند المناطق فهو إدراك المعاني مطلقا، فهو بمعناه اللغوي بقيد اللفظ فقط، فيشمل عندهم الظن والجهل، ويدخل فيه أيضا النسبة المتوهمة والنسبة المشكوك فيها. والفرق بينهما أن كل إدراك عند المناطق يسمى علما، سواء كان إدراكا تصوريا أو تصديقيا، جازما أو غير جازما. وأما عند الأصوليين فهو قسيم للجهل لكنه يتعلق بالإدراك التصديقي الجازم فقط. هذا هو المعروف وسيأتي كثير من البعث في هذه المسألة عند تعريفه للعلم والجهل. المسألة الرابعة التي كنا طرحنا قلنا بأن المصنف قال ويوم بأن التمييز نرجع إلى المسألة قبل أن نرجع إلى المتن أن قلنا بأن كلمة ما يميز دخل فيه أش دخل فيه العقل والعلم واش نخر واش العالم دخل وكيفاش قلتي واش داك العالم نحيدو نديرو علم ولا شنو قلتي ها لا ولكن واش هما منفصلان ولا واحد فيهم اللي كاين نحيدو العلم ونتركو العالم ولا نديرو العالم والعلم كيفاش كده هما لا واش العلم كاين ولا ما كاين حيت قلتي هو ظاهره كذا ظاهره ماذا محشي قال بصالح العبارة وكذلك الأعلم وجعله معطوفا على العلم وعلى على على على على على على العقل والعلم كيفاش يكون هو معطوف المهم اللي كاين هو أن المميز هنا هو ثلاثة إذا أدخلنا العلم ولكن العلم أشك في أنه هنا هو العلم بمعناه لأنه يصرح به ولذلك تركته فأبقينا الكلام على العلم وعلى العقل لأنه يقع بهما التمييز. ثم قال في هذا الموضوع قال هنا الجامع لأفراد المحدود وهو الكلمة التي في البحث كذلك هذه حقيقة صفة ماذا هذه صفة ماذا الحد كل إنسان كاتب بماذا بقوة أليس كذلك هذا جامع الجامع لجميع أفراد هذا لأفراد الإنسان هذا أيضا يتصف بأنه جامع لجميع أفراد الإنسان أليس كذلك بماذا أجيب في الأول الجواب الأول شنو هو الجواب به البناء شنو هو لا مش هذا الشيء اللي قلنا في اللوح شنو الجواب الأول الذي تقدم عن البناني في هذا الجواب الأول قال إن المحدود مشتق من الحد بالمعنى المصدري والحد بمعنى المصدري بمعنى المحدود لأنه قال في اللول إن الماهية المحدودة أفراد يلزمه الدور لجعل المحدود المشتق من الحد هذا تجاوزنا الاعتراض الأول تجاوزنا هذا الاعتراض الثاني اعتراض الثاني إذا أخذنا بظاهر العبارة الجامع لأفراد المحدود الجامع لأفراد المحدود هذا الإنسان أليس جامع عن جميع الأفراد؟ أليست هذه الخصوصية التي وصف بها هذا الحد الآن يرد عليه مثل هذه القضية؟ جيد إذن فهذه الخصوصية ليست لماذا؟ للحد كيف يمكن الجواب الجواب ما هو أنه قال الحد الجامع هنا قيل بأن المقصود بقول أفراد ماذا المحدود بيان لماذا بمعنى ماذا الجامع فالجامع إذن كلمة استبطنت هذا المعنى استبطنت أفراد ماذا المحدود الشيء اللي قالوا جيد هذا جوابهم قال أن مراد بيان المعنى لا أنه من جملة التعريف يعني هذا ما دخلش في جملة التعريف كذلك كذلك هذا الشيء اللي قال بأن الجامع يفسر بماذا بأنه الجامع ما الجامع لماذا؟ لأفراد المحدود ولكن إذا قلنا بأنه لا يدخل في جملة التعريف سيرد عليك السؤال سيقول لك جامع لماذا؟ إذن جامع لماذا إذن؟ مانع من ماذا إذن؟ إذا لم يكن هذا داخل في التعريف داخل في ماذا؟ إذا قلنا بأن الجامع هكذا وأفراد المحدودي بيان لمعنى الجامع. الجامع لماذا؟ والمانع من ماذا؟ أليس أن هذا داخل في التعريف؟ فنقول الحد الجامع لأفراد المحدود المانع من دخول الأغيار فيه، هذا تعريف. أن تقول بأن الجامع وحده لأفراد بيان للجامع، ها؟ هذا فيها فيه ما لا يفهم في هذا الشيء، لأن كلمة الجامع، الجامع لأفراد المحدود، الجامع لأفراد القضية، الجامع للقضايا، الجامع، الجامع هذا لفظ مشترك في كل، ولا يبينه إلا من سب إليه، فكيف يقال بأنه لا يدخل في التعريف؟ المهم هذا ما أجابوا به، بس من أجابوا به؟ لا حتى يدخل فيه ما ذكر. إذن هما يقولوا بأن هذا ليس داخل في التعريف، وإنما هو تفسير لماذا لكلمة جامع. جيد، ما فيها بس. ثم لما أراد أن يستدل على ذلك قال إن مثل هذا وقع في كلامهم. قال السيد الجرجاني في صحيح الكافية الاسم ما دل على معنى في نفسه. الضمير يرجع لماذا؟ للاسم ولا للنفس؟ ها؟ للاسم. الاسم ماذا؟ ما دل على معنى في نفس الاسم. هنا إشكال، وهو أن الضمير لرجوع الضمير في التعريف إلى المعرف بيان للمعنى لا بيان للمرجع. شنو دابا هذا؟ بيان للمعنى للمرجع. الاسم زيد قول هذاك تعرف ديال الاسم ما دل على معنى على معنى في نفسه. هنا إشكال، لأن رجوع الضمير الشيء إلى نفسه قالوا بأن هذا غير ممكن. إذن ما الذي يمكن أن يوجه به؟ هو الانفصال، أن هذا رجع إلى ما، وأنما لما كانت عبارة عن الاسم رجع إليها الضمير. هل رجع الضمير إلى الاسم هنا أو رجع إلى معنى الضمير؟ إلى معنى الاسم. وش إلى معناه ولا إليه؟ قال هذا بيان للمعنى لا بيان للمرجع، إذ لا وجه لرجوع ضمير في التعريف إلى نفس الاسم إلى المعرف للزوم الدور، وهو فاسد. بل الضمير يرجع إلى ما زيد؟ إلى ماذا يرجع الضمير؟ لكن لما كانت ما عبارة عن الكلمة وكلمة كذا اسم عبر عنه بالاسم، وعلى قياسه يقال المراد بالجامع إلى آخره. إذن هذا الضمير الآن هل هو راجع إلى الاسم أم لا؟ وسرجع إلى الاسم ولم يرجع إليه؟ إلى أي شيء رجع؟ إلى ما. لكن لماذا رجع إلى ما؟ لأن ما لما كانت كناية عن هذا عن هذه الكلمة، لما كانت عن هذه الكلمة وهذه الكلمة هو الاسم، صح أن يرجع إليها الضمير. إذن فالضمير لا يرجع إلى الاسم، وإنما رجع إلى بيان معناه وهو ما. إذن فالضمير تفسير للمعنى ولا تفسير للاسم؟ هل هو رجع للمعنى ولا رجع للاسم؟ هذا ما قاله، واضح؟ إلا أن هذا كله في الحقيقة يجب أن يعرف هذه الكلمة حتى نعلم بأنها صحة. عرف الاسم، عرف الاسم ما خبر وجملة بعدها صلة ما. وإذا عرفنا هذا فكيف يمكن للضمير أن يرجع إلى الخبر وهي جملة تفسيرية وهي جملة تفسيرية للاسم؟ كيف يمكن هذا؟ إذا قلت مثلا الشرب ما تشربه، الأكل ما تأكله، المأكل ما أكلته، لن سيرجع الضمير إذا ما ولا الأكل إلا مبتدا، لأن هذه جملة تفسيرية له، ولا بد أن ترجع أن يرجع الضمير إلى المسند إليه. كذلك لكن هنا قال لا يجب أن تبدلوا هذا التفكير، ترد الضمير إلى التفسير المعنى ولا ترده إلى المفسر. كلام واضح. أعوذ هذا الكلام فيه بحث سنذكره. إيه بس ما يكونش الدور، هذا شيء بغي يقول. نعم هذا دوره وليس في المسألة الأولى. نعم هذا واضح. إذا شنو قلنا؟ شنو قلنا؟ الاسم ياك الاسم زين ما دل على معنى في نفسه. الآن هذا الضمير وصل الاسم ويكون فيه الدور، فيكون المفسر والمفسر شيء واحد لأن أحدهما أخذ من الآخر نصيبا، لأن هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ للمعرف. ما المعرف هنا؟ شنو المعرف هنا؟ الاسم. وفي ذلك فحينئذ سيؤخذ التعريف من ماذا؟ من ماذا سيؤخذ؟ من الاسم، جزء منه يرجع إلى الاسم. فيكون بين المعرف والمعرف ماذا؟ سيكون دور أنه تعريف أخذ من المعرف. لكي يتخلص من ذلك غادي تحيد هذا هنا وترد الضمير إلى ما، فترد الضمير إلى ما، وحينئذ يرجع الضمير إلى معنى الاسم الذي هو كناية عنه كما قال هذا معناه معنى الاسم، وبذلك تتخلص من هذا الإشكال. هكذا قال. وكذلك نفعل أيضا فيما تقدم في التعريف، حيث يقال مثلا وعلى قياس المراد بالجامع لأفر من حيث كونها محدودة لما اشتهر من أن قيد الحيتية مراعا في تعريف الأمور التي تختلف بالاعتبار، وأن حذفه كذكره وذاكر أفراد سبق الإنسان كاتبون ليست من حيث يتكونها بالحيوان الناطق إلى آخره. ما لا يخرج عن المحدود من حيث كونه محصورا بالحد، من حيث كونه محصورا بالحد. غادي نزيد هذا باش ما يدخلش لنا كل انسان كاتب بالقوة. نعيد الجواب، نعيد الاشكال اولا. هذه تبقى تنوط ما اليمرة اليمرة هتطلع لي سويس ما مش عليك ماشي كنت في الطرفات الجوية عاصفية ما كان مشكل. شنو قلنا؟ قلنا قوله الحد ما لا يخرج عنه المحدود، الجامع لأفراد المحدود. نعم هذا هو الثاني. حتى ما لا يخرج عنه المحدود الجامع زد أي أهل من دينش أنا أهل من كنش على مذهب من يقول بالمعنى الجامع لأفراد المحدود. غادي تخلينا كل إنسان كاتب بماذا؟ بقوة. حتى هو سينطبق عليه أنه جامع لأفراد المعرف هو الإنسان. كذلك ها؟ هنا قال لك زيد واحد القيد، لأن التعارف يزاد فيها ما يسمى بالحيثية، فتقول لأفراد المحدود من حيث كونه محصورا بالحد. مثلا نبغي هذا محصورا بالحد. وشهد الحيثية الحقيقة أنها تكون في كل حد، وجوز أن تكون في كل حد. ها؟ وش كل حد إذا ما وضع قيد في آخره لابد أن تقيد فيه الحيثية، وليس هذا مطلوبا. بقينا شي بحث هذه أيام في هذا الموضوع، سبق شيء من هذا أن الحيثية في الحدود ليست مضطردة. شو اللي قالوا؟ فهم هذا؟ أين ذكرت هذه المسألة في المسائل السابقة إذا كنت تتذكرون؟ حد تقدم فيه هذا البحث وقيل بأنه الحيثية تقدر فيه، وأجاب بأن الحيثية لا تقدر في الحد إلا إذا كانت قد تدل عليها، ولكن الأصل أن هذا ليس مضطردا، شنو مكلف به تمشي تهتم هذيك قضية أخرى. هذيك الشيء الذي كنا ناقشنا هذه الأيامات ذكرنا هذه المسألة، وقال في الجواب إن الحيثية تدخل في القيود، لا ماشي السبب. ها ايه ايوه زيد كذا في التاريخ وكذا ذكروه. انا كنقول لك تحذفات الحيثيه ونوقش بان في حذفها فساد، واثبت القوم بان الحيثيه تذكر في القيد في الحد وان ذلك امر جار وانه مضطرد، فاجيب بان ذلك غير مضطرد. اين وقع هذا؟ في بحث قبل ايام. شنو هو البحث؟ تعرف ماذا؟ ها؟ لا، خلي هذه البحث التي تقدمت ذكرناها، الحيثية في الموضوع قيد هذه الأيام. كنا مررنا على مسألة ونوقشت فيها أن الحيثية تذكر في العهد. شنو هي؟ ما عقدتش عليها؟ حقيقة الدليل، حقيقة الدليل، والذي نوقشت في هذه المسألة لما وقع الاعتراض على بعض مباحثه وقيل بأنه لابد من قيد يبين المراد، فقيل إن الحيثية تقدر في الحد وإن لم تذكر، هذا تقدم في الدليل، رجعوه. إذا أردنا أن لا يدخل كل إنسان كاتب بالقوة في هذا التعريف فلا بد من تقييم ذكر الحيثية، وهل الحيثية تذكر في الحد وتعتبر مذكورة وإن سكت عنها؟ ذلك ما صرح به وما ذكره هنا، وإن كان الأمر في الحقيقة تقدم أنه ضعيف. إذن فقرأ هذا النص ديال بنانا مسلم. قوله الإفراد المحدود قال العلامة يلزمه الدور لجعل المحدود المشتق من الحد قيدا منه، وأنه لا يضطرب بصدقه على كل إنسان من قولنا الإنسان حيوان ناطق وكل إنسان كاتب بالقوة انتهى. وجواب عن الأول أن الشارح أراد بقوله الإفراد المحدود بيان المعنى لا أنه من جملة التعريف، ووقع نظير ذلك في كلامه. قال سليم الجوجاني في شرح قول الكافية الاسم ما دل على أن في نفسه ما نصه أي نفسي باسمي. قال السيد الصفوي هذا بيان للمعنى لا بيان للمرجع، إلا وجه لرجوع ضمير في التعريف إلى المعرف إلى المعرف للزوم ذكره فيه فيدور وهو فاسد، بل الضمير إلى ما، لكن لما كانت ما عبارة عن الكلمة وكلمته كذا اسم عبر عنه باسم انتهى. وعلى قياسه يقال المراد الجامع لأفراد ما يراد بيانه، لكن لما كانت في الواقع أفراد المحدود عبر بذلك. ووجه بعضهم كلام الشارح بأنه قصد بيان متعلق الجامع بحسب الواقع ليظهر المراد لا ما لا يعتبر ملاحظته في التعريف حتى يلزم الدور، فاحفظ ذلك فإنه ينفعك في مواضع كثيرة. وعن الثاني بأن المراد الجامع لأفراد المحدود من حيث كونه محدودة لما اشتهر من أن قيد الحيثية مراعا في تعريف الأمور التي تختلف بالاعتبار وإن حذفه كذكره. وظاهر أن جمع أفراد الإنسان المفرد بقولنا كل إنسان كاتب ليس من حيثية كونها محدودة، ليس من حيثية كونها محدودة الحيوان الناطق بتأمل. قاله مقاسم هذا الجواب الذي في هذه المسألة وهو واضح. إذن الجواب عن الحد هو أن نغير معنى الحد فنسمي الحد الثاني الذي اشتق منه ما كان أثر المصدر وليس بمعناه المصدر حتى نتخلص من هذا الاعتراض. الثاني هو أن نقول بأن هذا تفسير للمعنى وأن تفسير المعنى غير داخل في التعريف حتى يقال بأن فيه ما تقدم. دخول قول إنسان كل إنسان كاتب بالقوة تحت هذا التعريف يخرج بما سبق وهو أن تقدر الحيتية في الحد حتى يخرج ما ذكر. إذا كذلك نحتاج هذا الشيء من التهذيب في سيأتي كلامه فيه. ثم قال ليه؟ ما فهمت السؤال. نعم صح ونشكل. أي كلام؟ أي؟ وفي التعريف أليس من شرطه أن يكون ليس من شرط أن يكون جامعا لجميع أفراد معرف؟ متعرف؟ كل إنسان كاتب متعرف؟ كل إنسان كاتب بيه؟ هذا تعريف؟ هذا أصلي هذا تعريف؟ قضية مركبة من موضوع ومحمول فيها خبر يدخله الصدق والكذب. أنت تقول لي هذا تعريف؟ هذا تعريف هذا؟ وش هذا تعريف ولا قضية تحتمل الصدق والكذب؟ قل هل يتعلق به الصدق والكذب بهذا أم لا؟ ها؟ ألا تقول لا ليس كل إنسان كاتب بالقوة؟ هذه قضية ولا علاقة لها باسمه وورد عليه وسيرد عليه وهذا ليس تعريفا بل هو قضية كلية موجبة قاضية فيها الشمول والاستغراق لجميع أفراد وهذا هو الإشكال الذي ورد علينا وهو صحيح. قال فيكون مانعا فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. نبه به على أن المنع لازم لمفهوم الاضطراد. فتفسير المضطرد بالمانع الجاري في عبارته في العبارات تفسير باللازم. وكذلك في قوله القول في قوله المنعكس فيكون جامعا. نبه بذلك نبه به أن الجمع لازم لمعنى الانعكاس. إذن ما الذي أراد المصنف أن يحفظ هنا هو أنه يريد أن يعطينا لغة من لغات من ألفاظ الترادف في هذا الفن. فقال إن ماذا؟ إن المنع المنع ما الذي يساويه؟ الاضطراد زيد والجمع يساوي الانعكاس. وهل هذا تفسير أو تقابل في المدلول أو هو تقابل بالتلازم؟ بالتلازم فقط. أي أن هذا تقابل بالتلازم عقلا وعادة. هذا أقصى ما أفاده هنا هو هذا أن تحفظ أن المنع يستلزم الاضطراد وأن الجمع يستلزم الانعكاس. شنو هو؟ أن المنع لازم لمفهوم الاضطراد زيد وأن الانعكاس لازم وأن المنع لازم لماذا؟ قال المضطرد يفسر بالمانع والجمع شنو فيه؟ المانع شنو هذا الشيء؟ الجمع الجمع هنا لازم. هذه فقط أراد أن يبين هذا المصطلح حتى يحفظ وليس من ورائه أي بحث سوى بيان هذا المصطلح. في ذلك يقول قالوا فيكون مانع تنبا بذلك على أن المنع لازم لمفهوم الاضطراد، فتفسير المضطرد بالمانع الجاري في العبارات تفسير باللازم، وكذا القول في قوله في المنعكس فيكون جامعا نبا به على أن الجمع لازم لمعنى الانعكاس، فتفسير المنعكس بالجامع تفسير باللازم. لكن هل هذا التفسير الآن إذا قلنا بأنه لازم له، هل هو لازم لمعناه أو هو لازم للفضه؟ وش هو من لوازم اللفظ ولا من لوازم المعنى؟ أن دلالة اللفظ إنما تتم من ثلاث جهات، من اللغة أو العرف، الشرع هنا ليس مطلوبا لأنه ليس هذه مسألة دينية. هل هنا هل اللزوم هنا لزوم لللفظ أو لزوم لمعنى اللفظ؟ هذا لزوم للمعنى ولا لزوم لذات اللفظ؟ لمعناه ذلك أنه يقع الانعكاس، وهذا معنى أنه لازم لمعناه، فإذا ما عرفت هذا المعنى جاءك ذلك المعنى الآخر لازما له، وليس أنه لازم للفظ أي أنه لا ينفك عن وضعه، وإنما هو لا ينفك عن معناه. هناك فرق بين ما يلازم دلالة اللفظ ما يلازم معناها مما يكون لازما لها، وفي ذلك يقول الشربين مبين أن المقصود هو ملازمة المعنى. نعم. قول المصنف المضطرب مأخوذ من التقدير ما نظره به من دواهي عليه القاموس، لأنه فيه ضم وجود المحدود لوجود الحد. قول الشارع أي الذي كلما وجد. نعم معناه وهو كل مزيد لمفهوم الاضطراد أي معناه وهو كلما وجد الحد وجد المحدود، فإن هذه الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض إلى قولنا متى لم يوجد المحدود ولم يوجد الحد فلا يتناول الحد شيئا مما ليس من أفراد المحدود، وهو معنى كونه مانعا. وقوله وكذا القول إلى آخره يعني أن الجمع لازم لمعنى الانعكاس، وهو كلما وجد المحدود وجد الحد. قال السيد قدس سره في حاشية المطالع: الصواب أن الجمع عين هذه الكلية. قال عبد الحكيم في حاشية القدس بعد نقضي عن السيد ذلك: اللهم إلا أن يعتبر التغاير اعتباري. نعم هذا واضح. إذن فهذه الكلية هي نفسها الجمع، وإذا قلنا بأن الجمع ينعكس إذا كدف معناه معنى هذه القضية ينعكس، هذا هو مراده والمسألة واضحة. واضح شو نعوده؟ واضح لنعوده بين صرف نسترسل كلما فولا يخرج شيء فيكون فمؤدى العبارة حسيني واحد، فمؤدى العبارتين واحد، والأولى هي العبارة الأولى أوضح، وقد بينوا وجه هذه الأوضحية بقولهم تلك الأوضحية. لدلالتها على الجمع والمنع. قوله فمؤدى العبارتين أي عبارة الجامع المانع وعبارة المضطرد المنعكس، وقوله والأولى أوضح أي دلالتها على الجمع والمنع صريحا بخلاف الثاني. نعم هذا هو المقصود بالأوضحية. إذن سنعيد ما تقدم فقط للتنبيه. أولا قلنا بأن الاعتراض الذي أفاده العلامة متعلق بأمرين، أليس كذلك؟ الأمر الأول ما هو؟ لزوم الدور. الثاني دروس ما ليس في التعريف، في التعريف، وقد دخل تحت تفسير ما لا يدخل من أفراده، دخلت تحت قضية كلية موجبة تقدم ذكرها. كذلك المسألة الأخرى التي في البحث هي أنه يقول إن الانعكاس والاضطراد وكذلك الجمع والماء متضادفان في الاصطلاح، ويكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك لابد أن نطرح سؤالا يجاب عنه غدا، وهو ما الفرق بين قولهم ملابس الكلي لجزئه وملابسة الكلي لجزئه؟ نقوله التعريف المعروف ملازمة العام لأفراده، نقوله ملابسة العام لأفراده وملازمة الكلي لجزئياته، ما الفرق بين هذين التعريفين؟ ملابسة العام لأفراده ملابسة الكلي لجزئياته. سبقنا ذكرنا هذا المصطلح فقط لتذكير به. نحتاج إذن إلى مصطلح آخر وهو الانعكاس في المنطق والانعكاس في اللغة والانعكاس الطبيعي. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الانعكاس في اللغة، الانعكاس في المنطق، والانعكاس العادي الطبيعي. شو الفرق بينهما؟ السؤال الأول مفهوم؟ شنو هو السؤال الأول؟ ملابسوش العامل الأفرادي وملابسوش كل جزئياته والكل لأجزائه، حتى هذا والكل لأجزائه. السؤال الثاني ما هو؟ انعكاس لغوي وانعكاس المنطقي، شنو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بينهما؟ هذا مهم، واضح؟ إذن يبقى الآن إلا أن نذكر بالفروق التي قلنا بأنها بين الوجود، بين الوجود الذاتي والوجود العرضي. هذه الأبيات اكتبها هنا باش تحفظ، باش التي ذكرها في المنطقة تحفظ. الوجود الذاتي والوجود العرضي. أذكر هذا في باب الحد، التفريق بين الذاتي والعرضي، لأن الحد يكون بالذاتيات والرسم يكون بالعرضيات، فاحتاج إلى التفريق بينهما. فرق بينهما بثلاث أمور. احفظ هذه الأبيات، اكتبوها اكتبوها. فرق بين العرضي والذاتي بأوجه ذاتي، العرضي يصح فهم الذاتي عند انعدامه بعكس الذاتي. الذات في التعريف لا يعلل، والذاتي يخشيكم ضروري يخشيكم والذاتي وخلنا يحكوا اليوم هذا من حرف الذي كنت تكشي لحن، لأن هذا ليس منادا حتى يسقط فيه الياء، ياء النسب هذا مش ياء المنادى، مش ياء المتكلم. الذاتي في التعريف لا يعلل، الذاتية لا تعلل، هذه قاعدة. بعلة والعراضي يعلل، والذات السابق الندى الترتيبي في الترتيب الذهني بلا تكليف. وما هذه الفروق الثلاث التي بينها بين الذات والعرضي؟ تفضل ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.